أطفالنا عالمواجهة تتوعدون وطفل الحجارة عالموت يعدو عدون يا ابو الشهيد الله وعدو 72 حور وجنان أطفالنا عن الأقصى يدافعون أطفالنا عن الأقصى يدافعوا وحكام العرب لأمريكا بركعوا أما براك شارون قسامنا يركعوا مثل ما ركع نخشون باكستان يا با كل علم إله عالموه يا عالم منا الثورة تعلموه يا با كل علم إله عالمه يا عالم منا الثورة تعلموه أما شارون إذا ما تعلم أما شارون إذا ما تعلم إحنا نعلمه طفل الحجارة بيد القرار هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصى خرجت أول شرارة هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصى خرجت أول شرارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة هبات النار يا أطفال الحجارة ومن الأقصى خرجت أول شرارة عاد الثوار عادوا لشن الغارة شبوخ ديار بالدماء بيرويها هبات النار

الغزالي. الله أكبر القدس تسأر، الله أكبر القدس تسأر، الله الله الله الله الله أكبر. إن أرضا تنجب القسام يسقيها الغمام، سوف تبقى قلعة للعز تجتث اللئام. إن أرضا تنجب القسام يسقيها الغمام، سوف تبقى قلعة للعز. لن يعيشوا فوق أرضي، شعب ماض بالتصدي، لن يعيشوا فوق أرضي. بالقنابل والخناجر، بالقنابل والخناجر، بالقنابل والخناجر، سوف نمضي بالجهاد. الله أكبر الشتاء واتساقطت الامطار، وغيوم السما تآلفت اكبار وصغار. ويا سما صبي عبن صهيون غارة بعد غارة، عادوا طيور الابابيل اطفال الحجارة. والاقصى نادى يا عرب، والأقصى نادى يا عرب هيا امسحوا العارة. والقدس تهودت، وين الجيوش وين الأمارة؟ وسقط الشهيد بعد الشهيد والدم مدرارة، والحجر بالإيد يا عرب يتحدى طيارة. واجتمعت الحكام، واجتمعت الحكام تيمثل الأدوار، ودخلوا معارك كلامية وفازوا بجدارة، وقروا قرارات وفرحي يا دارة. اتمخض الجبل في القمة وولد فهارة. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عليها واطيها. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عليها واطيها. فجر اضرب لا ترحم من فيها، دمر خلي عليها واطيها. ولع على الدم على الغاصي بالمقتل، ولع على الدم على الغاصي بالمقتل، ما يجيبها غير الدم، ما يجيبها غير الدم. عليها وضيها.

الله والقائد نصر الله الله معنا الله صوت الملايين نادى بدنا عند الدين كل العالم يسمعنا إنا منتقمون اشهد الله علينا اسمع يا شارون كل العالم يسمعنا إنا منتقمون اشهد الله علينا اسمع يا شارون احنا منتقمون استشهاديون احنا منتقمون استشهاديون منطقهم اشلاء حتى في السماء سيارات وطيارات استشهاديون هي هي هي هي هي الملايين نادى بدنا عد الدين أمريكا قالت نار الحماس بدينا طفيناها وشلينا كل إيد حملة حجر وكاسات الخمر في واشنطن شربناها ورفعنا بدينا إشارات النصر أموال الدعم عن حماس منعناها وحاربنا رجالها وإلنا الفخر حتى الصبية والطفل حرمناها ما دام بحفظ الأنفال والزمر ردوا الكتايب ردوا الكتايب حماس برواحنا فديناها وكل اللي عاداها يموت بقهر رابين انصهر لما عداها وسلوا التاريخ أخبارها نشر نار الحماس ما حدا طفاها نار الحماس بركان الفجر لو هد البركان واصبح رماد تحت الرماد تلقى الجمر رصوا الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رصوا الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رصوا الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رصوا الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات كل الجهود احشدوها والرشاشات رصوا الصفوف يا شعبي وعلوا الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات والانتفاضة نحييها واحنا الاسود هي هي هي هي والدول الحرة نبنيها والعدل يسود هي هي هي هي والانتفاضة نحييها واحنا الاسود هي هي هي هي والدول الحرة نبنيها والعدل يسود ويلك يلي تعادينا نحن الجنود ابو الهنود يفجرها بالعمليات رص الصفوف يا شعبي وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات رص الصفوف يا شعبي وعلي الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات يا فلسطين جيناك بنور ونيران هي هي الراي الخضرا يزينها سيف وقرآن هي هي هي هي يا فلسطين جيناك بنور ونيران هي هي هي هي الراي الخضرا يزينها سيف وقرآن الله أكبر صرختنا هي العنوان قسما بالله لن ذنبي المستوطنات رص الصفوف يا شعب وعل الرايات كل الجهود احشدوها وعلى الرايات كل الجهود احشدوها والرشاشات شعب المجاهد عادين وقابض على الجم هي هي هي هي التحف السما وعجراحه يفترش الرمل هي هي هي هي شعب المجاهد عادين وقابض على الجم هي هي هي هي التحف السما وعجراحه يفترش الرمل لو نزعوا سلاح العيون لقينا واسأل ربي هي هي هي هي يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين هي هي هي هي يا بن صهيون لقينا واسأل ربي هي هي هي هي يا ويلك يلي تعادينا من عز الدين أرض العفول والاختيار حتى جنين شعب فلسطين المجاهد حي ما مات شعب فلسطين المجاهد حي ما مات شعب فلسطين المجاهد حي ما مات شعب فلسطين المجاهد حي ما مات شعب فلسطين المجاهد حي ما مات شعب فلسطين على دلعونا وعلى دلعونا تفلت حقه كارك وشرونا على دلعونا وعلى دلعونا تفلت حقه كارك وشرونا حمل حجارة وفي الأقصى ينادي يا جيوش العرب ليش نسيتونا مصر النبي نادى المنادي صخرة في خاطر هبوا يا ولادي والقدس الحرة مش للأعادي والقدس الحرة مش للأعادي هيا رحل عنها يا بن صهيونا على دلعونا وعلى دلعونا طفل مين اللي يحميها والقدس الحرة حسرة عليها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والأرض الخضرة الجمرة تكويها والطير الشادي بلحن وحزينة على دلعونا وعلى دلعونا طفلنا تحدى بزوجي وولادي أبديها بروحي ودمي وفؤادي أبديها بروحي ودمي وفؤادي كل غالي يرخص حتى لعيونا على دلعونا وعلى دلعونا طفلنا حتى بارك وشرونا حمل حجارة وفي الأقصينا جيوش العرب ليش نسيتونا بصاص الحاقد سقط الشهيدي من دم الطاهر اتحنت ايدي يهجم على العسكر عزم حديدي يهجم على العسكر عزم حديدي ما يهاب الرادة ولا البالونة على دلعونا قدمنا الواجب اللي علينا مهما تأمروا العيد علينا مهما تأمروا العيد علينا صوت الإسلام يملا الكون على دلعونا وعلى دلعونا طفلنا تحدى بارك وشرونا يا جيوش الأرض.